أن التفويض باطل لأجل قيام الإجماع على بطلانه. لو سلمنا ذلك فنقول أجر باطل، لكن مع ذلك به يحصل الجواب، به يحصل الجواب عن ابن قبة، يعني مع ذلك جوابنا صحيح. ليش؟ لأن هذا التصويت قام الإجماع على أنه باطل لا أنه مستحيل. فرق بين المطلبين. مرة نقول هذا التصويت بالمعنى الثاني قام الإجماع على عدم إمكانه، ومرة نقول قام الإجماع على بطلانه. ابن قبة المفروض يقول، يقول جعل الخبر حجة مستحيل لأنه يلزم منه فوات ماذا؟ تحليل الحرام، يعني الفاق المفسد أو فوت المصلحة. وإحنا ايش عجبنا؟ قلنا افرض طائفة لكن على المصلحة بناء على السببية، سوف تحصل على مصلحة جديدة. انت تقول لي الحصول على المصلحة الجديدة يلزم منه التصويت، اقول لك يلزم منه التصويت، لكن ممكن هو ولا اذا ممكن يثبت على انه جعل الخبر ممكن، يعني هالمقدار هو يكفينا. يعني ابن قبة كان يدرج على الخبر ثم ممكن لانه يلزم منه الالقاء مثلا في المفسد او تفويض المصالح الواقعيه. احنا نقول له افرض فاتت لكن سوف تحصل بسبب الخبر على مصلحه جديده بناء على السببيه، والسببيه المفروض انها ممكنه وليست بمستحيل بل غير واقعه، مجمع على عدم وقوعها لا على عدم إمكانها. فأنت إذا كلش يصح لك أن تدعي لابد أن هكذا تدعي، جعل الخبر حد غير واقع لا أنه تدعي غير ممكن. فالخلاصة هذا المقدار يكفينا للجواب، هذا المقدار ياهو، وهو أنه أفرض يلزم تصويب بناء على مسألة السببية لكن التصويب بالمعنى الثاني ممكن وإن لم يكن واقعا، هذا المقدار يكفينا لإثبات بطلان دعوى ابن قبة حينما قال جعل الخبر حج غير ممكن. إلا اللهم أن يقول القائل منكم، إلا اللهم أن يقول القائل منكم، لأن ابن قبة حينما كان يتكلم، حينما كان يقول جعل الخبر حجة مستحيل كان يتكلم بعد الفراغ عن بطلان التصويت، يعني بعد ما بنى على أن التصويت باطل وفرغ من ذلك ادعى أن جعل الخبر حج أمر مستحيل، فهو يتكلم على هالفرضية، يعني على فرضية بطلان وعدم صحة التصويم. من قال ذلك؟ من قال أن ابن قبة، من قال أن ابن قبة يدعي استحالة جعل الخبر حجة بعد الفراغ عنده عن بطلان التصويت؟ نقول نفس الدليل هو يدل على ذلك، قال لأنه يلزم من جعل الخبر حجة تحليل حرام الواقع، يعني معناه يتبقى حتى حرام واقعي، ويلزم من جعل الخبر حجة تحليل ذلك الحرام الواقع. ومعلوم متى يوجد حرام واقعي؟ بناء على مسلك التصويت لا يوجد حرام واقعي، أضمحل الأحكام بناء على التصحيح، بلي أضمحل تزول الأحكام الواقعية حينما تقوم الإمارة، أضمحل تلك الأحكام. فإذا أضمحل الحرام الواقعي بسبب قيام الإمارة على الحلية فلا يلزم حلية الحرام الواقع، لأن الحرام واقع بعد ما أكو حتى يلزم حليته. على أي حال أفضلتك هذا المطلب جورا له ما ذكرنا إلى هنا حتى تطبق العبارة. بل ذكر الشيخ قدس الله روحه جوابين على الشبهة المذكورة بالأمس. ما هي الشبهة المذكورة بالأمس؟ وهي أن مسلك السببية يلزم منه التصويب. ذكر ردين. الرد الأول هو أن يقال بأن التصويب ليس بباطل، سوف يأتي إمكانه وصحته، لكن نحن علقنا. الجواب الثاني، لو سلمنا أنه باطل فهو غير واقع، الإجماع قائم على عدم وقوع لا على عدم إمكانه. فإذا كان ممكن يكفينا هالمقدار، يعني إمكانه وإن كان غير واقع، يكفينا إمكانه لإثبات رد ابن قبل، فإن ابن قبل كان يدعي استحالة، استحالة جعل القبر حجة، لأنه يلزم منه تفويت المصالح مثلا أو الإلقاء في المقابر. فإحنا نقول بناء على السببية نحصل على مصالح جديدة، ومسلك السببية ماذا ممكن؟ إلا اللهم أن يقول القائل ابن قبل يتكلم بعد الفراغ عن بطلان التصويب عنده بقرينة أنه في دليله قال لو جعل القبر حجة يلزم تحليل حرام الواقعي، هذا معنى يفترض وجود حرام واقعي وبالقبر يلزم تحليله، ومعلوم تواجد يعني وجود الحرام الواقعي متى يكون؟ بناء على التصويب ما يكون، لأن بناء على التصويب تضمحل الأحكام الواقعية، إنما يتوب على غير مظهر التصويب. فمعناه إذا يبني على أن التصويب باطل، لذلك يفترض أحكام واقعية أكو حرام واقعي حتى يلزم بالخبر تحليل ذلك الحرام الواقعي. يقول قلت لو سلم هذا الجواب الأول كون هذا تصويبا مجمعا، هذا المعنى الثاني للتصويب، لو سلمنا أنه تصويب مجمع على بطلانه، عجيب يعني من سلم يعني ما تسلم بطلان هذا؟ يقول نعم، يعني سوف يأتينا في الدرس الآتي إن شاء الله أنه ممكن. وأغمضنا يعني لو سلمنا أن هذا تصويب على بطلانه، يعني أغمضنا عما سيجيء في الدرس الآتي من عدم كون ذلك تصويبا. ما يلزم من التصويب الباطل، لكن نحن علقنا قلنا الذي يأتي إمكانه تحت غير هذا. لو سلم يكون هذا تصويب كان الجواب، هذا الجواب الثاني سلم من كان الجواب، أقول كان هنا بمعنى حصل، أتعدى كان بمعنى حصل، إذا كان بمعنى وجد سامعيه، أما بمعنى حصل ما أدري، الحفظ كان بمعنى حصل بحق، أنت اضطرت للقاموس جديد إلى السوي، حصل الجواب به عن ابن قبل، يعني هذا يحصل به الجواب، أبرو بإذن تصويب، والتصويب باطل، لكن مع ذلك بهذا المقدار يحصل الجواب، حصل بهذا المقدار، يحصل الجواب به يعني بهذا المقدار، وهو ماذا؟ بناء على السببية يحصل عن ابن قدر، من جهة أن التصويب بهذا المعنى الثاني أمر ممكن غير مستحيل وإن لم يكن واقعا من جهة الإجماع أو غير الإجماع أو تواتر الأخبار غير واقع، فأقدم هنا غير واقع لا غير ممكن، وهذا المقدار يكفي في رد ابن قدر. يعني ابن قدر كان يدعي الاستحالة، والاستحالة مبنية عن استحالة مسلك السببية، أما لو ثبت الإنسان نسبة السلبية أمر مواقع يثبت عدم استحالة جعل الحجية للخبر إلا أن يطالب إن كلامه قدت سره بعد الفراغ عن بطلان التصويت. يعني يتكلم على هذا التقدير من قال كما هو ظاهر استدلاله، لأن قال يلزم تحليل الحرام الواقعي، فمعناه يفرض وجود حرام واقعي وتواجد الحرام الواقعي لا يكون إلا على غير مذهب التصنيف، وأما عليه فحرام واقعي لا يوجد. وحيث جر الكلام إلى التعبد، يقول الشيخ حيث إن جر كلامنا إلى مسلك السببية ومسلك الطريقية لا بأس أن نبين الآن شوية بالتفصيل. إن بين أن جعل الخبر حجة على كم نحو يتصور بالتفصيل خلنا نتعرض له، وإن كان إحنا بالأمس تعرضنا له قلنا مرة على نحو طريقية مرة على نحو سببية، حتى اليوم شوي من أكثر تفصيلا فلنتعرض، وإن كان هذا خارجا عن علم الأصول، هذا داخل البحث مناسب يدخل في علم الكلام. يا بحث أنه أقسام جعل الحجية جد كم هي، وأي واحد ممكن أي واحد مستحيل، هذا من شؤون علم الكلام، لأن علم الكلام يبحث عن أفعال عن أفعاله سبحانه، أنه هذا الفعل منا ممكن أو قدير، هذا البحث عن إمكان فعل أو عدم إمكانه من جهة القدر عليه سبحانه، هل يمكن أن يفعل الظلم أم لا، هل يلزم أن يفعل العدل أم لا، هذا من أبحاث الكلامية يا أخي، كل بحث عن فعل من أفعاله هذا من الأبحاث الكلامية، وهنا البحث بحث عن فعل من أفعاله سبحانه، حيث نبحث عن أن جعل الخبر حجة ممكن عليه سبحانه بناء على الطريقية ممكن أم لا، يا قبيح، بناء على السببية ممكن أم لا قبيح، هذا بحث كلام حينئذ يصير. لكن ما بأس بما أنه بعلم الكلام مبحوث، إحنا فنبحث في علم الأصول. بس قبل ما الآن راح ندخل في الموضوع أشير إلى شيء، أقول إحنا من أمس إلى اليوم جواب الشيخ عن ابن قدة ذكرناه، لكن بعض مرات واحد من هل قد يحكي هواية حصيلة كلامه ما يفهمها واحد، مثل بعض مرات واحد يحكي قدامه ويحكي لكن خلاصة كلامه شنو صار شيء يجيبون، بعض مرات واحد يتيه أنه مقصوده ماذا. الشيخ رحمه الله بين لنا مطالب كثيرة، لكن نتيجة جواب عن ابن قبة شنو صار، نتيجة جواب هذا إذا بدك تختصر هذا جواب صار. إذا كان ابن قبة ناظر إلى زمان الانسداد فنحن لا نسلم الاستحالة، بل نقول بوجود جعل الخبر حجة. إذا ناظر إلى زمان الانفتاح بناء على الطريقية كلامه صحيح، يعني يستحيل جعل الخبر حجة، إذ لا معنى لجعل الطريق الناقص حجة مع وجود الطريق التام. وإذا على مسلك السببية لا نسلم ما قاله، ليش؟ لأن وإن فاتت مصلحة الواقع لنا مصلحة، هذا حصيلة، هذا إذا تختصر كان قايل وخلاصة الكلام كان كل الدين على أي حال. وحيث جر الكلام، أرجع إلى كلامنا، إلى مسألة جعل حجية الخبر، فنقول كم قسم للحجية أقول، فنقول بالأمس ذكرنا

إذن الاحتمالات 3/2 منها جعل الخبر حجة بناء على طريقية ممكن، على 1 ما ممكن. أما القسم الأول في الطريقية فالوجه فيه لا يخلو من أمور، أحدها كون الشارع العالم بالغيب، بعلم الغيب صار عالم دينا بدوام موافقة هذه الإمارة للواقع، وإن كان المكلف ما يدري، المكلف لكنه بنظر علامة الغيوب دائما مطابقة، وإن لم يعلم بذلك يعني بدوام الموافقة، بذلك يعني بدوام الموافقة المكلف. الثاني كونها في نظر الشارع غالب المطابقة، انت اوضح العبارة جيدا، يعني والعلوم اغلب مطابقة، هذا هو المقصود يا اخي التفت جيدا. الثالث كون الامارة في نظره اغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلف بالواقع، لكون اكثر العلوم في نظر الشارع غير مصيبة جهلا مرتبة في نظره، وإن كان في نظر المكلف مصيبة هاي العلوم دائما. والوجه الأول والثالث يجوزا جعل الحجية للخبر، بل يجوزا بل يوجبا، والوجه الأول والثالث يوجبان الأمر بسلوك الإمارة ولو مع تمكن المكلف من العلم، لا بأس عن الشارع، ولو مع تمكن المكلف بطبعي. والثاني لا يصح، لا يصح، الثاني لا يصح، على ثاني لا يصح على الخبر لا يصح، يعني الأمر بسلوك الإمارة، والثاني يعني وعلى الثاني مش المقصود، بل مو وعلى ما فلان على أول ما كانت مقدرة، إحنا هم ليست مقدرة، والثاني يعني والاحتمال الثاني لا يصح، لا يصح معه أو لا يصح، الحضارة معه يقول لا يصح أو لا يصح معه يقول، يعني لا يصح معه الأمر بسلوك الإمارة، لا يصح يعني الأمر بسلوك الإمارة إلا مع الامتداد، ذات مطلب آخر، إلا مع تعذر باب العلم. ليش هذا ما يصح؟ يقول لأن تفويت الواقع، تفويت الواقع على المكلف ولو في النادر في البعض القليل من دون تداركه بشيء، مفروض هنا ما أكو لا يتدارك بشيء، يعني الإمارة ليست بسبب لحدود مصلحة، هذا يعني نتكلم عن طريقية قبيح. وأما القسم الثاني، إجاء القسم الثاني، القسم الثاني أي شيء هو؟ مسلك السببية، مسلك السببية يعني الإمارة سبب لحدوث مصلحة، نقول تارة نفرض أن في عالم الواقع ما أكو حكم مشترك بين العالم والجاهل، قبل ما أخذ بالخبر هذا أنا مبينة فيما سبق ليس شيء جديد، قبل ما أخذ بالخبر أصلا ما أكو حكم واقعي في حقيقة، لما اخذ بالخبر، الخبر شي يقول صلاة الجمعة واجبة، تحدث مصلحوية في صلاة الجمعة في المتعلم، فاذا حدث مصلحة يحدث الوجوب، اذا حدث يسجل كحكم واقعي في حقي، فقبل ان اخذ بالخبر اصلا حكم ما موجود، وانما الحكم يحدث بما بعد قيام الإمارة، فإن الإمارة تحدث مصلحة تصير سبب، يعني قاعد نتكلم عن السببية، سبب لحدوث مصلحة في متعلقها فينشأ حكم على وفق هذه المصلحة. هذا المسلك الأول، هذا الذي قلنا فيما سبق إذا تتذكرون قلنا هو مستحيل في نفسه. ليش مستحيل؟ لأن إذا ما في حكم يا أخي الخبر خبر عمن، هذا أمس بينا، نظرا إلى أنه باطل من جهة تواتر الأخبار على أن لله عز وجل حكما واحدا يشترك فيه العالم، هذا الوجه الأول لمسلك السببية. وفي الثاني أن نقول أكو حكم واقع مشترك بين العالم والجاهل، لكن ذات الحكم إنشائي، فمجرد إنشاء. فإذا إجى الشخص وخبر الخبر، فإن أصاب هذا الخبر الواقع صار ذلك الحكم الإنشائي فعلي، وإن لم يصبه حكم واقعي أنه راح يصير ما أدت إليه العمارة. يعني يحدث مصلحة فينا في صلاة الجمعة فينشأ حكم على طب هذه المصلحة. فرق هذا الاحتمال عن الاحتمال السابق، هذا الاحتمال الثاني هو التصريف بالمعنى الثاني، الاحتمال الأول هو التصريف بالمعنى الأول الذي أمس بينته. الفرق بينات ما هو؟ أنه في الأول افترضنا حكم أصلاً لا إنشائي ولا فعلي، أما في الاحتمال الثاني لا، حكم إنشائي موجود، وإذا طابقت الإمارة ما يحدث حكم جديد، بينما على الأول يحدث حكم جديد دائماً في جميع الحالات، أما على الاحتمال الثاني يحدث حكم عند الخطأ عند الإصابة هو الحكم الواقع موجود، هو يصير يعني بعد ما يحدث حكم جديد. هذا الوجه الثاني لمسلك السببية، هذا باطل يو صحيح، هم قلنا باطل ليش؟ لأن هذا يلزم منه عدم اشتراك الحكم الواحد بين العالم والجاهل، والمفروض الأدلة دلت على الاشتراك. لقانا الوجه الثالث، هذا نرجعه إلى يوم السبت إن شاء الله هنطبق المقدار. وأما القسم الثاني يعني مسألة السببية، فهو على وجود ثلاثة أنا أقول ثلاثة، أحدها أن يكون الحكم مطلقا تابعا لتلك الإمارة. ليش قال مطلقا تابعا لتلك الإمارة؟ ها خلاف مطلقا يعني إنشائي والفعل اثنينات، بخلاف عليهم على الوجه الثاني، على الوجه الثاني الذي يكون تابع للإمارة يا الحكم الفعلي فقط، وأما الإنشائي موجود من الأول يعني مو تابع للإمارة. أن يكون الحكم مطلقا تابعا لتلك الإمارة بحيث لا يكون في حق الجاهل مع قطع النظر عن وجود هذه الإمارة وعدم وجودها حكم، لا يوجد حكم. أقول كلمة عدم حسبها أولى من ذكرها، مناسب هو شيء يقول بحيث لا يكون مع قطع النظر عن وجود الإمارة حكم، ما له معنى واحد يقول مع قطع النظر عن عدم الإمارة أي معنى، لكن بعض مرات واحد بالتعبير يصدر من عدة هذا الحكي من بعض القافية ما أدري شيء يسمى يصير الحاضر، لكن أولى حدث خلاص على أي حال. فتكون الأحكام الواقعية مختصة في الواقع بينا للعالمين بها فقط، للعالمين بتلك الأحكام، والجاهل مع قطع النظر عن قيام إمارة عنده على حكم العالمين. إذا ما عنده إمارة الدلي على حكم العالمين مع قطع النظر عن تلك الإمارة لا حكم له، بل لما نسور الإمارة يحدث حكم في حق جديد لا حكم له، أو نقول محكوم لكن بما يعلم الله أن الإمارة تؤدي إليه، يعني الله يدري هاي الإمارة راح تحصل وتبطيها الحكم فيسجل هذا الحكم في حكم، أو محكوم بما يعلم الله أن الإمارة تؤدي، وهذا تصويب باطل عند أهل الصواب. أهل الصواب منهم المخطئ والمصوب، عند أهل الصواب من المخطئ أو من أهل التخطئ، صواب وتخطئ، أهل الصواب من التخطئ، هذا الذي سواه جديد بين المصطلحات ويعرفها يقول هذا جمع بين أهل الصواب من التخطئ. هاي شلون يصير؟ هم شلون صواب لكن أهل التخطئ؟ على أي حال وتواترت عندنا وقد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل، ماذا تواتر؟ الأخبار والآثار، الآثار عطى تفسير الأخبار. الثاني، هذا الوجه الثاني، أن يكون الحكم يا حكم الفعلي فقط، مو مطلقا. الفعلي فقط تابع للإمارة، هذا فرق بعد. أن يكون يعني أصعب واقع إنشاء مشترك قبل الإمارة أن يكون الحكم الفعلي تابعا لهذه الإمارة، بمعنى أن لله في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل، حتى ما عقد عن نظر عن الإمارة. هم أقول لولا قيام، لولا يعني شنو ما عقد عن نظر، لولا لولا يعني ما عقد عن نظر بعد، بعبارة أوضح. أكو حكم مشترك لولا الإمارة، لولا الإمارة على، لولا الإمارة على خلاف، أكو. بل إذا قامت إمارة على الخلاف راح يتبدل، لكن إذا لم تقم الإمارة على الخلاف أكو حكم مشترك، بحيث يكون قيام الإمارة المخالفة إذا كانت مخالفة. ما نأمن عن فعليه، يعني ما راح يصير الفعل حكم فعلي، أو راح يصير هي ما عدت إليه الإمارة، مانع عن فعلية ذلك الحكم. ليش مانع عن الفعلية؟ لأن تحدث مصلحة جديدة تتعارض ذيك المفسدة، فإذا عارضت تضمحل، فالحكم الذي كان على طبق ذيك المفسدة راح يزول لكون مصلحة سلوك هذه الإمارة غالبة على مصلحة الواقع، فراح يزول حكم الواقعي. فالحكم الواقعي، إذن الخلاصة، فالحكم الواقعي فعلي في حق من؟ حكم الواقعي، لكن إنشائي يصير فعلي في حق من؟ في حق من كانت إمارته مصيبة، أما من كانت إمارته مصيبة كلا ثم كلا. فالحكم الواقعي فعلي في حق غير الظان بخلافه، في حق يعني من كانت إمارته مصيبة، وشأني يعني وإنشائي، وشأني بمعنى مجرد وجود مصلحة من دون حكم، في حق من؟ في حق من كانت إمارته مخالفة، لأن الذي إمارته مخالفة لكن حكم الواقع في حقه رح يروح، فقط مصلحته موجودة، أما هو رح يروح. وشأني هو يفسر الشأني، هو يفسر الشأني، ما يحتاج تفسره، يكون يشخط عليه. فإن المصلحة موجودة حتى مع الظن بخلافه، مو أنه موجود لولا الظن بالخلاف، لولا الظن بالخلاف ما أنا معنى، بمعنى وجود المقتضي لذلك الحكم وهو المصلحة، لولا الظن بالخلاف نبدأ أحدثها، إذ مع الظن حتى مع الظن بالخلاف هي موجودة تلك المصلحة. هذا الوجه الثاني أيضا كالأول، في أي شيء أيضا كالأول، في أن الظن بالخلاف حكم واقعي بعد. وهذا الوجه الثاني أيضا كالأول، في أي شيء، في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظن بخلافه، بخلاف الحكم الواقعي، الظن بخلاف الحكم الواقعي لأن الإمارة مخطئة، ما في حكم واقعي في حقه، الحكم الواقعي يزول. ليش يزول؟ لأن الصفة المزاحمة بصفة أخرى، يقول مفسدة الحكم الواقعي راح تصير مزاحمة بمن؟ بمصلحة الإمارة. فإذا صارت مزاحمة راح تضمحل، راح يزول الحكم الواقعي. واضح بعد؟ لأن الصفة المزاحمة بمفسدة الواقعية، المزاحمة بصفة أخرى، صفة أخرى ياهي مصلحة الإمارة، لا تصير منشأ للحكم، للحكم الواقعي. فلا يقال للكذب الذي بمفسده، الذي بمفسده كذب مو بمفسده، لكن إذا كان نافع هم يقولوا له قبيح بعد ليش المفسدة، هم تصير سبب للقبح، لا لأنه نافع، ليش المفسدة معارضة بالنفع. فلا يقال للكذب النافع أنه قبيح واقعا، نقطة. والفرق بينه، بين هذا الوجه الثاني وبين الوجه الأول، في أي شيء؟ في جهة يشترك، في جهة يختلف، في صورة الخطأ يشترك. شلون يشترك؟ لأنه في صورة الخطأ حكم واقعي بعد، ذاك الأول كان موجود، ينشأ برد حكم جديد، وإن كان هذا التعبير بشيء من المسامحة لأنه على الوجه الأول أخر حب واقع معكو، لكنه ما يفهم باب ضيق التعبير. يختلف تنوين في صورة الخطأ، لأن في صورة عفو في صورة الإصابة، في صورة الإصابة يختلف، لأن على الوجه الأول ينشأ حكم، أما على الوجه الثاني ما ينشأ حكم، هو الأول موجود لكن يصير فعل فقط. ففرقهم في صورة الإصابة، إذ على الأول ينشأ حكم على الثاني لا ينشأ حكم، وإن كان التعبير بالإصابة لم فيه شيء من المسامحة على الوجه الأول، لكن كما كان المقصود واضح خلص. بعد ذلك يقول: والفرق بينه بين الثاني وبين الوجه الأول بعد اشتراكهما في أي صورة؟ في صورة الخطأ، في صورة الخطأ يشترك بعد اشتراكهما في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظان بخلافه، للظان بخلاف الخبر أو الظن بخلاف الواقع، بخلاف الواقع، الظن بخلاف الواقع، الظن بخلاف الواقع الذي إمارته على المقطع. ما تحكم واقع في حق ذات يروح بخلاف العامل، يشترك في صورة الإمارة المصيبة بخلاف العامل بالإمارة المطابقة، حكمه حكم العالم ولم يحدث في حقه بسبب ظنه، ظنه حاصل من الإمارة، حكم هذا علما على الوجه الثاني أن تكمل هذا على الوجه، وأما على الوجه الأول فيحدث في حقه حكم جديد. هي هاي تتم المهمة يا أخي حتى يتضح الفرق. نعم كان ظنه مانعا عن المانع وهو الظن بالخير. خلصنا عبارة واضحة بحسب الظاهر هاي. نعم ظنه ظنا، ظن هذا الذي إمارته مصيبة، الذي إمارته مصيبة ظنه، ظنه الذي هو موافق يكون مانعا منين؟ من الظن بالخلاف، الذي ظن بالخلاف مانع منين؟ من فعلية الحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي شنو الذي يمنع من فعليته؟ الظن بالخلاف. فإذا حصل إلي ظن بالوفاق راح ينعدم الظن بالخلاف الذي هو مانع منين؟ من الفعلية الحكم الواقعي. نعم كان ظنه ظنا، ظن هذا العامل بالإمارة المطابقة، نعم كان ظنه ظن هذا العامل بالإمارة المطابقة مانع عن هذا ظن منين؟ من الذي يمنع عن فعلية الحكم الواقعي. شنو هو الذي يمنع عن فعلية الحكم الواقعي؟ وهو الظن بالخلاف. والحمد لله رب العالمين.